حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها؟ وإذا كان حرام فماذا يفعل فيما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى من السباع والنمل من السباع، والذي يظهر أن عليه توبة من ذلك ومن تاب تاب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بالربا وأحل الله ما حرم الربا، من جاء وحده من ربه فانتهى فله ما كان فأمره بالله، ومن عاد فإلا كان حول الله ومن يفعل، فإذا تاب عما مضى نرضى الله يعفو عنه. ولا يلزم أن يحاسب نفسه عما مضى وعما دخل إليه من الأشياء، فليعفو الله عنه. وإذا أراد أحد أن يهرب من ماله فيظنه مقابل دخل عليه من باب الورع ومن باب إحسان الفقراء أو إلى مكان فإن شاء الله طيب. أما الوجوب فرض الله والله أعلم لا يلزم، لأنه فعله عن جهالة وعن قلة علم، فلما جاءه العلم انتهى وتاب. كثر في هذه الأيام الصور المجسمة على بعض العمائر، ومنها صورة الأسد من شعار ساعات أوريان شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الصور لا من الحيوانات البهيمية ولا من بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت والأبواب وأكبر الأبواب، يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع الصور إلا من هذا الصور البيت والاستعمال، فلا يجوز ان تعلق الصور على الاقوال ولا على الاطفال، لا مجسمه ولا لا مجسمه، يجب النهي عن هذا. ولا يبلغ لك من الله تعالى، لا يبلغ لك من الله ولا سعي زياده في ان ربك يسلم من هذا الامر. نسال الله ان يعين الجميع عن سهل الجميع. حيث كان المسجد الاقل هنا؟ نعم. والموجود ضوء طوال إلى بعد لا لا لا ما دوري هذا كمان على معلن عن المعرة كذا صورة أسدين متقابلين في دعاية لساعات أوريان من زمان يعني من مدة طويلة وشعار الساعات الله يعني.